والله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن أنيس عفوا، لا قلت عبيد الله بن أنس، في حديث عبد الله بن أنيس من رواية جابر، من رواية جابر عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. واضح. وكذلك جاء في حديث النواس بن سمعان وفي حديث أبي هريرة كما في الصحيح، كما جاء في الصحيح ذكر أن الله تبارك وتعالى يناديهم بصوت سبحانه وبحمده. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا قضى الله الأمر في السماء، وقضاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، كن يقول، إن الله يتكلم بحرف وصوت، الحروف هي كن وبصوت يليق به سبحانه وتعالى. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، إلى أن قال: فإذا فزع عن قلوبهم أي ذهب الفزع، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فهذا في إثبات ماذا؟ في إثبات أنه يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت. هنا ذكر حديث عبد الله بن مسعود وفيه وإسناده صحيح، يقول: قال إذا تكلم الله عز وجل، طبعا حدث، قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود. واضح. وهذا ذكره بكر الخلال، لأن هذا ليس إسناد خلال عبد الرحمن بن محمد المحاربي، إنما هو ذكره الخلال وأول إسنادي ليس موجود لكن مذكور، وعزاهنا إلى ابطال التأويلات وغيره. قال: إذا تكلم الله، طيب، عن مسلم وابن مسلم ابن صبيع عن مسروق ابن الأجدع، قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماوات فيخرون سجدا. سمع صوته، إذن هذا ثابت بدلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيح في كتب السنة، وكذلك من قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. واضح. من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات، سمع أهل السماء، نعم، أو سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا. قد مضى معنا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب. وإسناده قال: حدثني أبي، حدثني عبد الرحمن محمد المحاربي، فعبد الرحمن محمد المحاربي والشيخ أحمد رحمه الله في هذا السند. قال: سمع صوته أهل السماوات فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم أي ذهب الفزع، قال: سكن عن قلوبهم، نادى أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، أي قال الحق، قال كذا وكذا، يعني مما قضاه من الأمر سبحانه وتعالى. طيب. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سئل أبو عبد الله عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت، يعني في من يقول أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم بصوت. واضح. سئل قال: بلى، تكلم بصوت، يعني بلى ردا عليهم عما قالوه، فنفى ما قال وأثبت أنه تكلم بصوت. قال: وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها، يعني على حقيقتها. واضح. لكل حديث وجه، يريدون أن يموهوا على الناس، يعني يخبطون لهم القضية أن الله لا يتكلم بصوت، وهذا أجمعت الجهمية، كل الجهمية عليه. قال: من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر، لأن الله كلمه ماذا؟ مشافهة، كلام حقيقي. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. يقول أحمد بن يحيى ثعلب إمام اللغة رحمه الله النحو، يقول رحمه الله هو إمام في الكوفيين، لأن تعرفوا مدارس النحو كوفيون وبصريون، بعدين ظهرت مدرسة البغدادية ولم تذكر كثيرا لكن لهم اختيارات قوية جدا يعني. أي نعم. أحمد بن يحيى ثعلب يقول رحمه الله في معنى كلامه ذكره الأزهري في تهذيب اللغة، يقول في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال لو قال الله وقدر يعني الآية وكلم الله، فهو يقول من باب التنزل لاحتمل قولنا وقول المعتزلة، يعني يشير كلام حقيقي مباشر غير مباشر مجازي كذا. فلما قال تكليما قال فدفع الشك يعني الاحتمال. لماذا؟ قال لأن العرب، والآن إمام صاحب صنعة يجيش يتكلم لك واحد متأخر يكتب في حاشية على طريقة أفلوطين وأفلاطون، لا لا لا، هذا إمام العربية وكان يميز. لذلك هو مما انتقد به الفراء أن الفراء يمزج العربية بشيء من الاعتزال، هو سماها الفلسفة، لذلك كان لا يوثق في ما يقرره كثيرا في مثل هذا السياق. المهم الشاهد يقول فلما قال تكليما رفع الاحتمال، لما قلنا نحن أن التوكيد يبطل المجاز، هذا معنى كلامه رحمه الله. طيب يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن قوم يقولون، طبعا مسألة قديمة وهذه يجمع عليها الجهمية أن الله لا يتكلم بصوت، قال لما كلم يقولون قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي بلى تكلم تبارك وتعالى بصوت، ولذلك جاء في الأثر كعب الأحبار قال يا ربي هذا صوتك موسى عليه السلام، وجاء أيضا بما شبهت صوت ربك، يعني القدر المشترك، هذا قرأناه في كتاب السنة لعبد الله مضت معنا هذه الآثار. قال وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. هنا كجر السلسلة هذا القدر المشترك المعنوي الذي ماذا يقرب به المعنى، واضح. ولله تبارك وتعالى صوت يليق به جل شأنه، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال أبي يعني الإمام أحمد يقول والجهمية تنكره، قال أبي وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، يعني كيف يموه؟ يقول لك الله لم يتكلم بصوت، إذا لم يكلم موسى على الحقيقة، فهمت؟ لأنك إذا ألغيت الصوت بطل الكلام. قال من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت، يعني على ظواهرها. طيب مسألة الكلام بصوت، واعتقاد المسلمين أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، كلمة بحرف وصوت هذه هل هي قيد ولا تأكيد؟ ركز معي مليح، أنت كطالب علم تحتاج مثل هذا، تحتاج مثل هذا في النقاش وفي الردود، واضح. نحن لما قال العلماء مثلا تكلم الله بصوت، جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ما ضمعنا في أثر ابن مسعود وقلنا في غيره، تمام. إذا تكلم الله بالوحي، إذا قلنا تكلم الله بصوت، كلام الله بحرف وصوت، ب حرف جر، حرف اسم مجرور، وصوت معطوف، هل هذا قيد في الكلام ولا تأكيد؟ الجواب أن هذا تأكيد وليس قيد. لماذا هو تأكيد وليس قيد؟ لو قلت أن كلام الله بحرف وصوت هو قيد، إذن تفهم على أنه في كلام بلا حرف ولا صوت، واضح؟ الكلام المطلق، أنا نتكلم في الكلام المطلق المعروف في لغة العرب ووضعها. لو قلت الكلام لا، الكلام هو بحرف وصوت، هذا إذا خرجت مخرج القيد، إذن في شيء بغير حرف ولا صوت يسمى كلاما، وهذا ليس صواب، ليس صحيح، وهذا الذي تقوله الجهمية. الجهمية تقسم الكلام نوعان، كلام بحرف وصوت وهذا عندهم للمخلوق، كلام المخلوق سأوضح لك. وكلام بلا حرف ولا صوت يسموه الكلام النفسي، وهذا الذي يصفون الله به. السلف لما قالوا كلام الله بحرف وصوت أرادوا التأكيد، لأن كيف التأكيد؟ يعني شوف معي قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر ها يطير بجناحيه. في طائر يطير من غير جناح؟ إذن بجناحيه هنا ليست قيدا، هي تأكيد. لماذا؟ لأن كلمة يطير هو دفع، هو أصلا لأنه هذا التأكيد يدفع المجاز، فهمت؟ التأكيد هذا بجناحي يدفع احتمال المجاز، المجاز بمعنى التوسع في الكلام. هذا العرف الأول لكلمة المجاز عند الـ عند الـ عند أصحاب الصنعة. أبو عبيدة ألف كتاب اسمه المجاز. أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية والزنادقة قال المجاز، ذكر لفظ المجاز، والشافعي ذكر لفظ المجاز. ماذا يقصدون المجاز؟ يقصدون التوسع بالكلام، هذا مراد أبو عبيدة، ليس المجاز اللي هو ماذا صرف الظاهري لمعنى مرجوح، صرف المعنى الظاهري الراجح لمعنى مرجوح لقرينة في اصطلاح المتأخر، لا، أو الوضعين، وضع حقيقي وبعدين وضع ثاني، لا، مراد بالمجاز توسع بالكلام. فممشي، فإذا قلت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي، هذا للتأكيد. التأكيد هذا يفيدك أنت في باب الأصول الاستدلال، يسموه النص الذي لا يحتمل، مثل ما تقول تلك عشرة كاملة كما قال ربنا، ها تلك عشرة هي سبعة وثلاثة عشرة، لكن لما قال تلك عشرة ايش قال الشافعي؟ ذكر في مراتب البيان، قال هذا لا يحتمل، يعني كل التأكيد وليس للقيد. حتى تقسم الكلام قسمين، تقول في كلام نفسي ما في حرف ولا صوت، وفي كلام بحرف وصوت. فهمتوا الكلام يا جماعة؟ إذن أولا نقول قول السلف رحمهم الله الكلام بحرف وصوت كان هذا التركيب شبه الجملة بحرف وصوت المراد به التأكيد لحقيقة الكلام أنه كلام حقيقي مسموع، والكلام المطلق لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا المعروف في كلام العرب. طيب إيش قالت الجهمية؟ الجهمية أوائلهم قالوا كلام الله الحرف والمعنى مخلوق، والله لا يوصف بأنه متكلم على جهة الفعل أنه يتكلم بحروف ومعاني، لا لا، هذا قالوا لا يكون، لأن عندهم القرآن لم يخرج من الله، وإنما خلق في جسم كما يقولون من الأجسام أو نحو ذلك، فالقرآن كله مخلوق. فكان الناس على طائفتين أو على سبيلين، سبيل الموحدين المسلمين أهل التوحيد المستود الأعظم حينها يقولون القرآن كلام الله خرج من الله بحرف وصوت وسمعه جبريل، وجبريل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجهمية كما قلت لك. فجاء ابن كلاب وابتدع الكلام النفسي. ابن كلاب ايش قال؟ قال الكلام قسمان، اما الكلام الذي يكون بحرف وصوت فهذا للمخلوق، واما الكلام الذي هو معنى مجرد هذا القائل بنفس الرب. واحتج في ذلك، ولست نائم في موضع رد شبهاتهم، لكن فقط نوضح لك ضلالات القوم حتى تفهم. احتج في ذلك بجملة أشياء، من أشهرها قالوا أن الكلام النفسي دل عليه لغة العرب، يعني الكلام في لغة العرب ورد بأنه قسمة، في شيء منه حرف وصوت وفي شيء منه بلا حرف ولا صوت، هو الكلام نفسه. استدلوا بالبيت المشهور الذي ذكرناه لكم، معروف بيت الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، كلام الأخطل. إيش معنى البيت؟ قالوا يعني التوفيق لاستدلالهم، الكلام أصله في القلب، أصله في النفس، واللسان يعبر عما في النفس، فعلى الحقيقة الكلام نفسي، هكذا يقولون. طيب هذا البيت أنا ناقشناه كثيرا يعني في مناسبات مختلفة. يكفي أن هذا البيت لا يعرف في ديوان الأخطل، ولما طبع بعض المتأثرين بالأشاعرة ديوان الأخطل واضح ألحقه بالمتممات من ديوان الأخطل، يعني مما يقال قاله الأخطل، يعني هذا شوي استحي على حاله، ما قال لأنه الأوائل رواة شعري لم يذكروه، ولذلك يذكر النحاة المتأخرون كثيرا كابن هشام وفلان وفلان يذكرونه تأثرا بهذا، ابن يعيش وغيره، لكن لا يذكره المتقدمون الأوائل، لا يعرف هذا البيت في ديوانه، لا يعرف واضح، ولا يعرف عن رواته. وأنتم يا معشر الأشعرية إذا احتج عليكم بحديث ثابت كالجبال بإسناده قلتم هذه أخبار أحاد لا تفيد اليقين، وتأتون بخبر مفرد مشكوك في قول قائله، ثم والأهم في ذلك وهذا السؤال يعني على جهة اللغة، هل الأخطل أراد أن يعرف الكلام؟ يعني الآن الأخطل لما قال إن الكلام لفي الفؤاد، هل هو يعرف في حقيقة الكلام؟ لا، هو ليس يعرف في الكلام، إنما هو كلامه في سياق حال معروفة أمامه، هو مقيد بحالة أمامه يراها يتكلم عنها. لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هو سياق أو معرف في الكلام على طريقة الحد المحدود عندكم. الأمر الآخر الناس اختلفت، فمنهم من رواه كما ذكر ابن الخشاب وهو الأديب المعروف، قال منهم من رواه فقال إن البيان، وحرفها هؤلاء المتكلمون وقالوا إن الكلام. والأمر الرابع أن قول الرجل المفرد لا يثبت به وضع اللغة، اللغة لا تثبت بالوضع المفرد، واضح، إنما تثبت اللغة بالوضع المفرد يعني بقول القائل المفرد، يعني يجي مثلا واحد يقول سأثبت لكم معنى لغوي من جهة الوضع أنه هذه الكلمة معناها كذا، إيش الدليل؟ يقول الدليل قال الشاعر فلان، هل هو بمجرد قوله يثبت؟ لا، لأن اللغة تقسم إلى ثلاثة أقسام، واحفظ معي يا طالب العلم، الأفصح والفصيح وأقل منهما، كما ذكره ثعلب في مقدمة كتاب الفصيح، وابن خالوي في شرحه، وابن درستوي وغيرهم. ولذلك يختلفون في الكلمة هل هي الفصيح أفصح، ولما يقول أفصح يعني جاء مرات يجوز الوجهان ولكن وحده مقدم، ومرات لما يقول الأفصح يعنون بأن هذا القول هو المقدم والآخر شاذ لحن يعني، وهكذا. فالأفصح والفصيح لا يثبتان إلا بالشائع الذائع المضطرد، يعني لو أنه إنسان جاء وقال الكلمة هذه فصيحة في لغة العرب وأصيلة ما يثبتها لنا بقول واحد مفرد، أو لابد من صحة السماع، هذا إذا إحنا الآن نناقشكم في صحة السماع هل هذا ثبت أو لم يثبت، قلنا ثبت، هاي ثبت مشيها ثبت بيني وبينك يعني تمام. هل لو ثبت يثبت به وضع لغوي؟ لا. إيش يسمى هذا؟ هذا ننظر هل هو شائع في كلام العرب؟ ليس بشائع، لأن أهل العربية أنفسهم ذكروا بأن الكلام المطلق لا يكون إلا بحرف وصوت، وأن الكلام هو القول وهو ما يفهم وما يسمعه الآخر، وأنه في خطاب وفيه مواجهة، هذا كل موجود في أوضاع اللغة إلى ابن منظور الإفريقي مع مؤاخذات على ابن منظور، لكنه في هذه النقطة في المجمل تبع من تقدمه. ولذلك ابن فارس يقول الكلام كلام، ذكر معنيين، الأول القول المفهم والثاني بمعنى الجراح اللي هو الكلم، ولا شأن لنا به هذا، لكن كلامنا الآن وبحثنا في اسم المصدر الكلام، فهمت أو لا؟ فلذلك حتى لو سلمنا يعني ممكن يخرج مولود السريري وسعيد فودة والزنادقة أو لا، دعاة الجماهير جدد باسم المذهبية والأشعرية وكذا. قل لك أنت ما تفهمون لكلام اللغة، والله نتحداك باللغة أنت وأبوك وابن أبيك بإذن الله، أنك شرط إثبات اللفظة الشيوع، حتى شيوخكم يقولون هذا، إلى ابن جني في الخصائص في مقدمات كتاب الخصائص يذكر هذا شرط اللفظ. هم الآن يستغلون يعني الأشاعرة أصحاب جسارة في العلم، يدعي أشياء كأنها مسلم بها. أقول لك الكلام نفسي معروف إن الكلام، طيب هذا البيت لو ثبتنا وقلنا ثابت وكذا وموجود وقالوا الأخطل ما يثبت به هكذا. شرط الثبوت الشيوع والاضطراد. والاضطراد ماذا يقصد به هنا أهل اللغة؟ حتى ابن جني شرح هذا، قال الاضطراد يقصدون به الاستعمال، يعني هل العرب إذا جاءت تستعمل في الكلام في كل مواردها تجعله هو فقط في النفس؟ لا، إذا من جهة اللغة كلامهم غلط وليس بصواب. ثم احتجوا بآي من القرآن، يعني هذه ما مشتش معهم، راحوا لكتاب الله سبحانه أفصح الكلام، فقالوا إن الله عز وجل يقول مثلا من الآيات سدل بها البقلاني وغيره، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم. طيب لو طرحنا الآن سؤال، ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، إذن هو قول مقيد بحرف الجر، يقول في نفسه، هل هذا قيد ولا تأكيد؟ السؤال مهم هذا، لأنه احنا سألنا في الكلام بحرف صوت قلنا هل هو قيد وتأكيد، قلنا تأكيد من باب ولا طائر يطير بجناحيه، واضح، ومن باب هذا الباب، يعني هل هو المراد به القيدية أو أنه قيد في الكلام في القول، ولا هو المراد به التأكيد؟ سامحوني مبحث ممكن بعضكم يستصعبه، ولكن حقيقة لابد أنك تنتبه لمثل هذه، خاصة طالب العلم فله طريق آخر في الرد على هؤلاء، في كلما استطعت من سبيل شرعي أن تقيد وتضيق الخناق على القوم فافعل، هذا قيد يا جماعة وليس تأكيد. لماذا؟ لأنه عندي آية أخرى تقول ويقولون بألسنتهم، يقولون بألسنتهم. ابن فارس في كتابه الصاحبي وتبعه الثعالبي في فقه اللغة وأسرار العربية قالوا قوله ويقولون بألسنتهم من باب التأكيد، وضعوا باب ما قالته العرب من باب التأكيد، ومثل بهذه الآية بن فارس، يعني باش ما يسمعني الأشعر يقول لك وأنتم يعني تحكموا تقيد جديد، لا، هذا كلام العربية الاختصاص ممن لا تصل أنت إلى نعل الواحد فيهم، يعني ركز مليح. إذن يقولون بألسنتهم تأكيد، في أنفسهم قيد. لماذا؟ لماذا قلنا قيد؟ لأن القول الأصل فيه أن يكون إيش؟ بحرف صوت مسموع يا جماعة، واضح؟ الأصل أن القول يكون على اللسان، القول يكون ظاهر، الكلام يكون ظاهر مسموع، هذا الأصل فيه. فلما قال يقولون بأنفسهم علم أن هذا على خلاف الأصل، هذا مقيد على خلاف المطلق. طيب بدليل ماذا؟ أقرأ الآية أولها، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، إذن يقولون في أنفسهم من باب المناجات. ولذلك روى النسائي في الكبرى بإسناده عن عائشة في تفسير الآية أن اليهود ماذا قالوا؟ السلام عليكم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، السلام عليكم، فقال النبي عليكم، عائشة لعنتهم، معروف القصة. فلما خرجوا يخرجون عند النبي عليه الصلاة والسلام، هم يظنون أنفسهم نفذوا بما فعلوا، يقولون في أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض، إذن هو قول في النفس، ليس المراد به التزوير في الصدر، ولكن المراد به التهامس لبعضهم بعضا، إذن هو قول لكن عليه وصف الإصرار، ويقولون في أنفسهم ليس تزوير في الصدر، ليس مقالة زورت في الصدر، لا، وإنما يقولها بعضهم لبعض سرا، وأسروا قولكم أو اجهروا به. واضح؟ أسروا واجهروا، إذن في سر القول، في سر وفي جهر، فهمت؟ فالسر والجهر إيش الفرق بينهما؟ أن الجهر معلن للمخاطب به، أما السر فيه تكاتم. إذن هم تكلموا حقيقة، ليس كلاما في النفس لا بحرف ولا بصوت، ولكنهم أسروه فيما بينهم خوفا، ويقولون في أنفسهم لولا، هاي المقالة بدليل أنهم قالوا قول بحروف، لولا يعذبنا الله بما نقول. إذن قالوا قولا لكنهم أسروه، فالآية حج عليكم وليس لكم. واحتج أيضا الباقلاني بقوله تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لهم. طبعا هذه الأدلة ذكرها كل السجزي في الرد، رد حق رد رد ردا حسنا في الجملة في هذه الآيات من أراد يستفيد. فقوله تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا. طيب إيش الدليل؟ قالوا هذا كلام نفسي، أسرها في نفسه، إذن سمي كلاما وهذا ليس صواب. لماذا؟ لأنك إذا قرأت هم قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني عامة أو أكثر التفسير السلفية قالوا يقصد يوسف أنه سرق، وما القصة؟ أن يوسف سرق صنما لجد أمه أو لجده من أمه وأحرقه، هذا أكثر تفسير السلف على هذا. فقالوا هم يسرق فقد سرق له أخ من قبل، يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها، ماذا أسر يوسف؟ أسر الكلمة. ما هي الكلمة؟ أنتم شر مكانا. يقول الطقائي فكيف الضمير رجع على متأخر؟ الضمير يرجع على شيء تقدمه لا على شيء تأخر عنه. هذا أسلوب عربي لو دخلنا فيه لا نخرج، لكن الطبري أجاب، إذا تريد تستفيد أرجع للطبري وأهل الإعراب، وفي الإعراب المجيد تكلم كلاما حسنا الهمداني في ذلك. فالشاهد أن يوسف قوله تعالى عليه الصلاة والسلام فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي لهم قال أنتم شر مكانا، إذن هو قال قولا لكن لم يسمعهم إياه، هذا وجه الإصرار. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا، وهذا ليس صواب، ليس المراد بالكلام في النفس هنا، وإنما قوبل بالجهر من باب قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك ولا تخافت بها. هنا قالوا الجهر، وذلك يقال جهوري الصوت إذا أعلاه جدا، وإذا خافت به لا يعني أنه قاله في نفسه، زوره في نفسه، ولكن المراد لم يسمعه كالجهوري كالأول يعني، فهي حال بين ذلك ما قال تعالى وابتغي بين ذلك سبيلا. المهم كل ما استدلوا به عليهم صراحة. استدلوا بدليل أيضا قول عمر رضي الله عنه فزورت في نفسي مقالة في سقيش بني سعدة. هنا زورت أي حضرت كلام في نفسي، قالوا هذا، انظر عمر يقول في كلام في النفس. يا جماعة الخير، مش ما أدري تركزوا معايا ولا ما تركزوش، لكن سأقولها لكم، الذي يزور نف كلاما في نفسه أي يحضر كلاما، هل الذي يحضر الكلام هو الذي يستطيع قوله في الخارج أو العاجز عن قوله في الخارج؟ من الذي يزور الكلام؟ لو سألنا سؤال، من اللي حضر الكلام في نفسه؟ أنا الآن مثلا عندي كلام أريد أن أقوله لشخص، فحضرت كلمات أقول له 1 2 3 4، هل الذي يحضر الكلام هو الذي ينطق به حق في الخارج ولا العاجز عن النطق به؟ هو من يستطيع أن يتكلم به. إذن الدليل هذا على أنه عمر زور في نفسه مقالة رضي الله عنه لأنه قادر على القول بها، لكن قام المانع، هو ذكره قال فما أتيت من كلمة إلا أتى أبا بكر إلا أتى أبو بكر بأحسن منها أو نحو ذلك، يعني قام مانع فقط. هذا في حق المخلوق، يحضر الكلام ثم يقوم مانع فلا يقوله، يخاف، نتكلم بالعموم لا، يخاف أو يجد من يكفيه أو لا يجد في نفسه ما كان يريد فينصرف، لكن هو في الحقيقة قادر على قوله، فهمت القضية كيف؟ ولذلك الله عز وجل يتكلم متى شاء، يعني الله عز وجل لما يسكت هو قادر على الكلام لكنه لا يتكلم، قلنا يوصف بالسكوت سبحانه، نعم كما يوصف بالكلام، فإذا تكلم هذا التكلم بالفعل، وإذا سكت لا يعني أنه عاجز عن الكلام، حاشاه، بل هو قادر على الكلام، حال سكوته هو قادر على الكلام لكنه يتكلم ما يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لذلك هذا الدليل عليكم وليس لكم. طيب ما حيلة الأشاعرة؟ هذا الكلام كله كذا، هل الأشاعرة إشكاليتهم نصوص؟ من يسمع هذا يقول لهم جماعة استدلوا، لا الموضوع ليس هذا، هم أنفسهم هذه الأدلة كلها غير قانعين بها، ولكن أصل الإشكال عندهم هو الفكر المشائي، الفكرة المشائية الفلسفية في مفهوم الكلام، وليس لها علاقة بالنصوص، وإنما فقط يفعلون مثل هذا. المهم احتجوا بهذا كله لإنكار إيش؟ حرف الصوت، مع أن الحرف الصوت ثابت من جهة أنه الكلام المطلق لا يكون بحرف صوت، ثابت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت في أثار الصحابة رضي الله عنهم، فماذا يريد القوم؟ تبوا تقولوا احنا مؤمنين ومسلمين وبعدين تتركون اتباع الآثار إلى أقوال هؤلاء، ولما تحتجون باللغة تحتجون بالمرذول والمشكوك فيه والمطعون فيه، فهذا يبين لك القوم أهل خبث ومكر. فهمت ولا لا؟ فانتبه لهذا جيدا، فليس القوم أي حجة يعني، بس قد هذا كله مجرد تلبيس. طيب قال رحمه الله خبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه. لأنه بعد الإشكالية التي في الكلام النفسي، أنا مرة شفت واحد تكلم في الموضوع هذا، طيب دعنا من اسمه، المهم الشاهد خلينا في المفيد، ما هي المشكلة في الكلام النفسي الإشعري على طريقة الأشاعرة؟ المشكلة في الكلام النفسي هو في إثباته. الأشاعرة منذ أن قالوا بهذه المقالة من زمن جدي عبد الله بن سعيد بن كلاب عاجزون عن إيجاد برهان مقنع لما يسمون الكلام النفسي، وترتب على الكلام النفسي ضلالات وزندقات، لأن الكلاب والأشاعرة تبع له طبعا يفرقون بين القرآن وبين المصحف، يفرقون بين القرآن وأنا أشر إليه في الآيات وبين الكتاب، ولذلك إيش قلنا؟ ذلك الكتاب تلك آيات الكتاب، هذه إشارة من كتاب كلام الله عز وجل، وذكر ربنا سبحانه يقول قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أنزل إليكم الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. واضح. وكما ذكر سبحانه إنزال، ذكر إنزال الكتاب، إن أنزلنا عليك الكتاب، فالكتاب منزل، تنزيل الكتاب، إذا الكتاب هو كلام الله غير مخلوق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وفي رواية بالقرآن، فالمصحف والقرآن كله باب واحد، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إلى غير ذلك. تقدم معنى هذا، الأشاعرة يفرقون، يقول المعنى الذي قام في نفس الرب غير مخلوق، والكتاب والحروف كلها مخلوق. المعضلة في الكلام النفسي، المعضلة التي يختنق الأشاعرة ولا يستطيعون إقناع أنفسهم إلا على مغالبة الفطرة طبعا كما هي طريقتهم والأتباع، هي أنه من تكلم بحروف القرآن. حروف القرآن يا جماعة، حروف القرآن أنكرها مشرك العرب أن تكون من عند الله، ربنا قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. مفتر ما معنى؟ أصلا مفتري أنا عياذا بالله، يعني أنت افتريت هذا الكلام ما قاله الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قل نزله، رد عليهم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني يلقنه حروف القرآن بشر. ترجع للتفسير، المشركون قالوا هذا القرآن حروفه كان يتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من رجل مولى لبني فلان في صعيدة كذا وفي مكان كذا، وهذا الرجل أعجمي. فقال الله عز وجل ولقد نعلم إنهم يقولون أو أنهم يقولون إنما يعلمه بشر يلقنه حروف القرآن رجل أعجمي. فقال ربنا لسان، أي اللغة، لسان الذي يلحدون إليه، يعني يميلون إليه ويقصدون إليه، لسان الذي يلحدون إليه، هذا لسان هذا الأعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا أي القرآن لسان لغة حروف، وهذا لسان عربي مبين. يعني كان إشكالية في أصل الإسلام والنبوة في أن حروف القرآن من تكلم به؟ النبي عليه الصلاة والسلام قل تكلم بها الله، وأوحى الله عز وجل إلي بهذا القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن. شوف الجن ماذا قالت، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا. وإذا صرفنا إليك في الأحقاف نفرا من الجن يستمعون القرآن، بعد إيش قالوا؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا، شوف قرآنا كتابا، باب واحد، أنزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه إلى آخر الآية. فلذلك المشركون قالوا لا، حروف القرآن يتعلم فيها من فلان. إلى اليوم يردد النصارى هذه الشبهة، يقول تعلمها من بحيرة، بحيرة أعجمي يا ناس، ما هي له هذه الفصاحة. بعض يقول تعلمها من فلان، قريت تعلم من علان، قريت. إلى اليوم يطعنون في هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد الأشاعرة وقعوا في إشكال، إذا كان الكلام لا يكون كلام الرب إلا هو النفسي، يعني معنى قائم بالنفس، حروف القرآن من تكلم بها؟ هذه معضلة الأشاعرة ليدلك على أنها خانقة، أنهم تعددت تبريراتهم، تعددت توجيهاتهم. فمنهم من قال وهو الباقلاني أنه قول جبريل، لفظ جبريل، لفظ الملك، ثم تناقض، هو يقول الكلام لا يكون إلا نفسيا، ثم استدل على أنه لفظ جبريل بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم. يعني هذا اللفظ ويف ما كان، هذا اللفظ، هذه الحروف حروف رسول، وهذا كلام باطل، لأن الرسول مرسل برسالة غيره. ولذلك أضيف إليه ضفت وصف، قول رسول يعني مرسل من الله. وإذا قال قل نزله روح القدس من ربك، من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أو نزل به الروح الأمين، اقرأ. فهيك وقعوا في إشكال. ثم إذا قلنا هو لفظ جبريل، إيش اللوازم يتلزم يا جماعة؟ الإعجاز، أو قل الآية التي ظهرت للعرب البينة في حروف القرآن وأبهرتهم وأسكتتهم، هذا من لفظ جبريل. ثم إذا كان جبريل هو الذي تكلم بهذه الحروف فكيف عرفها؟ قالوا ألهمها بأي باب؟ بأي باب ألهمها؟ ليس للأشاعرة جواب مقنع. إذا سألت الأشعري هذا السؤال، سعيد فودة رقد على كرش كله، لو تطرح لي هذا السؤال سترى من العجائب الكثير الكثير، ما يستطيع يجيب، لأنه علماء توقفوا، هي عقيدة زنادقة يهمهمون بكلام الجهمية صراحة، طبعا في كتب يقولوا خلاف بينه وبين المعتزلة لفظي، لكنهم هكذا حتى ليعرفوا أن العامة وتعرف قصة إمام أحمد والقرآن مخلوق فلا يقولونها بصراحة. وإلا شهد أولوهم وآخرهم أنهم مثل المعتزلة. المعتزلة كما يقال أعقل منهم وليس في القوم عقلاء. قالوا اللفظ المعنى مخلوق. إيش التفريق هذا؟ من أين أتيتم به؟ الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت ولا يكون إلا حروفه. كيف فرقت بين حرف ومعنى؟ كله مخلوق. هكذا قالوا قبحهم الله. الأشاعرة قالوا لا، نحن نقول المعنى غير مخلوق. طيب المعنى هذا كيف عرف جبريل الحروف؟ من أي باب؟ قالوا ألهمها. كيف ألهمها؟ هل علم ما في نفس الرب؟ لا، الرب يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سبحانه وتعالى. طيب أوحاها الله إليه، والوحي لا يكون إلا كلاما، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. فالله فاحتارت الأشاعرة، وبعضهم لجأ إلى نظرية الفيض الفلسفية عن أفلاطون، أنه كما قالت الفلاسفة هذا الكون صدر عن الله فاض، فكذلك فاضت الحروف من الله على جبريل، يعني أنه ليس بكلام ولا بأنه سبحانه أسمع كلامه جبريلا، ولكن جبريلا ألهمها. إذا الحروف خلقت أصلا وجبريل عرفها، فبالنهاية الحروف هذه مخلوقة. فهذا إشكالات عظيمة. ثم إذا قلنا أن الحروف مخلوقة كما يقول هؤلاء، إذا قالت أشاعر الحروف مخلوقة وقفوا عاجزين. طبعا عاجزين ليس لأنه يهمهم الأمر، ولكن من باب كيف يجيبوا عن التحدي بنظم القرآن وعن كلام الفقهاء، كل الفقهاء، بأن الصلاة لا تصح بكلام الناس وجبريل الناس. جبريل مخلوق. إذا قلنا الذين قروا في الصلاة وقرآن جبريل، لا، نظم جبريل، الحمد لله رب العالمين، نظم جبريل، الحروف الألف واللام والحاء والميم والدال، هذه نظم جبريل. وكيف سميت هذه قرآنا؟ يقول لك من باب المجاز، باب التوسع. شوف قوم زنادقة. ولذلك من شك في كفر هؤلاء زنديق لعنة الله عليه، لجد عن هؤلاء. لذلك السلف كانوا أعقل وأفهم ودق وأعلم بدقائق القول. ولذلك ما تسمع عند السلف أشعرية كذا، والمشكل مازال واحد يردد غبي أحمق إلى اليوم يقول لك هم أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة. هذا وافق قريش، بل قريش أعقل منه. هذا وافق قريش فيما وافق فيه، بالعكس زاد عن أولئك القوم. قال حنبل وسمعت أبا عبد الله قال وكلم الله موسى تكليما، فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى صلى الله عليه وسلم، ثم قال تعالى يؤكد كلامه تكليما. قلت يا أبي عبد الله، الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل، يكلم عبده ويسأله. الله المتكلم لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وليس له عدل أو عدل ولا مثل، كيف شاء وأن نشاء. سبحان الله. حدثني عبد الملك الميموني أنه سمع عبد الله يقول في من قال إن الله لم يكلم موسى قال كافر لا شك فيه. حدثنا أبو النضر العجلي قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. طيب في نقطة، أي ممكن أنت الآن تسمع القوم كذا، طيب البحث الحقيقي الذي يستترون خلف أين؟ هي قضية نصوص قرأتها الأشاعرة فضلت وبيت شعر مكذوب ومنحول؟ لا، ليس الموضوع هكذا. الموضوع أن هؤلاء أصل البلاء وكل الزندقة التي في الأشاعرة راجع لسبب واحد كالاستدلال، يعني وهو دليل الأعراض وحدوث الأجسام. هذا يعسوب الزندقة، يعني كل زندقة عند الأشاعرة هذا مبدأها. في نقطة واحد مرة خرج، وهذا إن شاء الله نؤجل له الكلام في حينه، عنده إشكالية كبيرة حتى يرمي الموحدين بالكرمية يعني في هذه المسألة، ولا يفهم لا قول الكرمية ولا السنة. المهم الشاهد أنا لا أريد أرد عليه الآن حتى لا نضيع المجالس، شاهد فقط أنا أريد أوضح لك واحد من النقطة. نحن أهل السنة والجماعة نقول الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، كما أخبر عن نفسه يكلم من شاء متى شاء، وهذا عام في كل الأفعال. القرآن تكلم الله عز وجل به، وضع في في في في زمان معين ابتدأ الكلام به، شاءه سبحانه. لكن القرآن من علمه، لأن كل كلامه من علمه كما تقدم معنا. لما كانوا يقولوا أحمد بن حنبل باش تفهم الجهمية الأولى، إيش قالوا الإمام أحمد؟ قالوا له كان الله ولا قرآن. هذه الجملة التي قالتها المعتزلة في بلاط المعتصم، إيش يريدون بها؟ أحمد فهمها، أنت لازم تفهمها باش تعرف رد أحمد أين كان. هم يريدون يقولوا الله كان ولم يبتدئ الكلام بالقرآن، فالبداية الكلام بالقرآن حادث، والحادث مخلوق. فقال لهم الإمام أحمد كان الله ولا علم، فسكتوا. لماذا؟ لأن الله لم يزل عالما، والكلام عالما، يدخل في علمه كلامه أنه سيتكلم به في وقت معين وزمان معين شاءه سبحانه وتعالى واختاره بحكمته جل شأنه. فقالوا كان الله ولا علم، فسكتوا، لأن القرآن من علم الله بدليل قوله فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم. فالمعتزلة الجهمية يقولون كان الله ولا قرآن، يعني أن الابتداء الكلام بالقرآن في زمان معين يعني هذا حادث، والحادث مخلوق. وهذا على أصل فلسفي عندهم، أن الحدوث هو الخلق، أي أن الحدوث هو شيء لم يكن ثم كان لا يكون إلا حادثا. الشيء الذي لم يكن ثم كان هذا لا يكون إلا حادثا، والحادث مخلوق. وهذا باطل. لماذا باطل؟ أولا باطل من جهة اللغة، الحادث ليس مرادفا للمخلوق، هذا اصطلاح كلامي فلسفي يا جماعة، انتبهوا، الله يحفظكم ويكرمكم. كلمة حادث، افتح المعاجم اللغة، حادثة تدل على أنه شيء جديد، شيء لم يسبق، يقابل القديم يعني، واضح. فالحادث هو الشيء الذي سبق بشيء، أو أنه جاء قبله شيء، أو أنه ابتدئ به من جهة التجدد. هذا المعاني التي تدور على الكلمة، لا علاقة لها، التجدد لا يعني الخلق. نحن نخالف هؤلاء الزنادقة في لفظ الحادث أصلا، أنت لماذا تجعل الحادث يرادف المخلوق؟ ثم في عرف السلف الحادث يطلق بمعنى التجدد، واضح. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لما جاء ابن مسعود من الهجرة في الحبشة، وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يرد عليه لأنه الله تعالى نزل قوله وقوموا لا يقانتين، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله يحدث في أمره ما شاء. يحدث يعني يشرع، ينسخ، كان الكلام مباحا ثم نسخ، وقوموا لله قانتين. فوصف الآية الناسخة بالحدوث، يحدث، واضح، هذا من فعله، يعني أنه يسن يشرع، ليس المقصود بيخلق أنه هو الخلق. الحسن البصري يقول في أثر وابن بالدنيا، يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون الحمد لله الرفيق وكذا، إلى أن قال الذي لو جعل الكون شيئا دائما لقال الشاك في الله لو كان لهذا الكون ربا يحادثه. إيش يحادثه؟ يعني ماذا؟ يذهب الليل يأتي النهار، ليس صرمد، شيء صرمدي، ليل صرمدي أو نهار صرمدي، لا، وإنما ليل يذهب نهار يأتي، وبعدين برد وبعدين حر. هذا التقلب، هذا الأفعال، أفعال الله. جماعة تقول لك كارثة طبيعية، كارثة طبيعية يا أبو طبيعة أنت، كلام الملاحدة. هذه أفعال الرب. لذلك انظر في توصيف القرآن، في توصيف القرآن للأفعال في الأمور الكونية، في إنزال المطر وإنبات النبات وإحياء الموتى، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم. في الأفعال بعد يقول أإله مع الله، أإله مع الله، سورة النمل، يعني أن الفاعل هو الله. هذا معنى يحادثه، يجدد، يذهب ليل يأتي بنهار. إذن هذه الـ هذه الـ هذه المحادثة أو الحدوث بمعنى التشدد، بمعنى الشيء الذي لم يكن ثم كان، ها، أو سبق بشيء ثم جاء بعده شيء وهكذا، هذا معنى المحادثة. فهمت ولا فهمت؟ طيب، إذن الحادث لا يساوي المخلوق. أصل بلاء القوم سلموا للفلاسفة بأن كل ما سبق بكل ما لم يكن ثم كان فهو حادث، وكل حادث مخلوق، وكل متغير حادث، وكل حادث مخلوق. هاتان القاعدتان فلسفيتان مشائيتان بامتياز. شاعرة عضوا عليها بالنواجذ، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السنة عضوا عليها بالنواجذ، الأشاعرة عضوا على هذه بالنواجذ. مش يخرج لي واحد مجنون يقول لي لا الأشاعرة ردوا على الفلاسفة وما تأثروا، سعيد فودة ارقد على كرشك يا عبد الله، تلعبش تكذبش، كذاب أنت، كذاب تكذب. هذا يأخذ تموه عنده فلاسفة وجودة في كتب أرسطو وفلوطين ودريوين وفلان وإلا وجود هذا عنده، هذه أصولهم. وإلا من قال كل متغير حادث؟ وإلا من قال كل متغير حادث؟ الفاظ كل متغير حادث، كل حادث مخلوق، هذه الكل كل كل كل، هذه مين أتى بها الأشاعرة؟ هذه أحكام النتائج تاع الفلاسفة الجائزة. واضح؟ كيف توصلوا لها؟ ونحو ذلك أخذها من عندهم إيش؟ لما ترجمت كتب الفلاسفة، طبعا هذه من الأسباب، إحدى الأسباب ترجمت كتب الفلاسفة، أخذها المتكلمون وصاروا يعارضون بها الكتاب والسنة. لذلك هو جالس ينظر إلى مسألة، ركز معي جيدا. الآن القرآن جماعة نزل منجما مفرقا، واضح، قرآنا فرقناه، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فالقرآن نزل منجما، نزل مفرقا. أول آيات نزلت سمعها جبريل من الرب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه الآيات. بعدين نزلت آيات، وبعدين نزلت آيات. الأشاعر كيف ينظر للحروف؟ يقول لك الله عز وجل تكلم بإقرأ وبعدين باسمي، إذن لما تكلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم نزلت يا أيها المدثر، إذن يا أيها المدثر حادث لم تكن ثم كانت، هو يحطها في الميزان، يحطها هكذا في التوصيف الفلسفي، لم تكن ثم كانت. ثم نزلت البقرة ألف لام ميم أول قرآن مدني مثلا، والنساء، وبعدين كذا إلى آخره. إذن صور لم تكن ثم كانت، لم تكن ثم كانت، لم تكن ثم كانت، إذن لم تكن ثم كانت، هذا حدوث على سيم الحدوث. ونرجع إلى قاعدتنا، هم يقولون هكذا، نرجع إلى قاعدتنا التي تعلمناها من أفلاطون وأرسطو وأفلوطين، أن كل ما سبق، كل ما لم يكن ثم كان حادث، وكل حادث مخلوق. إذن هذه الحروف التي لم تكن ثم كانت مخلوقة، هذا هو يعني هذا هو الموضوع، لا قضية آيات ويقولون في أنفسهم، ولا قضية بيت الأخطل، هذه الأشياء والله يا إخوان أحلو لكم بالله، واحد يشعر يسمعني، هذا هو الموضوع. شفت لي شرحت لك هذه، هذا هو الموضوع. الأدلة هذه فقط من باب حتى يقنعوا الطغام ويرضوا العوام والصغار الطلبة والمغفلين وكذا، وينخدع بعض يعني يقول لك عندهم شبهات. يا عبد الله موضوعهم هو موضوع فلسفي. طيب، إذن ولذلك ماذا يقولون؟ هذه ذكرها حتى السجزي ذكرها، السجزي ذكر في الرد، في رسالتي في الرد على عليهم، ذكر الذي ذكرت لك أنهم نظروا أن القرآن ليس من الحدوث، الحروف هكذا حادثة. والله لي وهذه لم تكن ثم كان، وهكذا نظرت من الأفعال. يعني مثلا، نعم هم ليس يريدون، بل عندهم القرآن مخلوق. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ينزل ربنا كل ليلة، ينزل ربنا. طيب الليلة التي نزل فيها الله كما يليق به، ثم جاء نزل سبحانه في مثلا نزوله سبحانه وتعالى في السماء الدنيا يوميا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير، فنزل في يوم السبت سبحانه كما يليق به، ثم نزل يوم الأحد، إذا النزول يوم الأحد لم يكن ثم كان عنده هذا حادث. طيب وينزل يوم القيامة للقضاء بين الخلق، هذا النزول لم يأتي بعد وسيكون حقا، وجاء ربك إلى آخر ذلك من الآيات، إذن هذا عنده لم يكن ثم كان. خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، الاستواء قبل الخلق غير موجود أو لم يكن، ثم كان بعد خلق السماوات، فهو ينظر لكل شيء لم يكن ثم كان على أنه حادث، وكل حادث مخلوق. فهمت القضية؟ هذا هو الموضوع، لا قضية استولى واستوى بشر على العراق والقصة هذه كلها ذر رماد في العيون للإشغال للإلهاء، يريد يشغلك. لذلك لما جاني نوح قال ناقش وفتح مجموعة أو كذا، رجل يعني هو ماذا يريد يفعل هكذا؟ الإلهاء، إما أنه يأتيك بالعضل عندك يقول لك رأيت ربي في صورة شاب أمرك، كيف أعوذ بالله فلان قال، يريد يفعل هكذا. وإما يأتيك بأحاديث مرضت عبدي فلم تعودني قال كيف، حديث معروف مرض عبدي فلان وكذا، فيأتيك بهذه الأشياء هو ليشغلك. طيب الكلية هذه لو سألت الأشعري كيف توصلت لها؟ السؤال المطروح، أنا لما أقول كلية، كلية يعني شيء يبدأ بكل، كل حادث مخلوق، هل هي آية؟ سعيد فودة جاوبني، أي شخص يجاوب، هل هي آية من القرآن دلت على هذا؟ طبعا الجهمية احتجوا على أحمد على أنه كل حادث مخلوق بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، فقالوا أحمد محدث لا يكون إلا مخلوقا. طبعا إسحاق أحمد عنده جوابين ذكرناهم من قبل، لازم تكون تراجع معنا وتتبع، أحمد أجاب بجوابين أشهرهما أن هنا ليس المراد القرآن لأنه قال ذكر بالتنكير، إسحاق جاوب جواب أهل السنة وأحمد أجاب به أيضا على أنه من ذكر أنه محدث هنا يعني بأنه أحدث الكتب بالله، لأنه نزلت قبله توراة ونزلت قبله إنجيل، فهو محدث بمعنى جديد لأنه تقدمت قبله كتب فهي كتب قديمة، والقدم هنا نسبي والحدوث هنا نسبي، واضح؟ الحدوث والقدم هنا نسبي، لأن التوراة ثم إنجيل وأنزل الله كتب وصحف إبراهيم وكذا عليه سبحانه وتعالى، ثم أنزل القرآن، فهو حادث أي متجدد. نعم أحسنت، هكذا التجدد، وهذا المعنى صحيح وجديد. يعني إسحاق في مسائل الحرب قال أحدث الكتب بالله عز وجل، آخر الكتب نزولا هذا المراد، وهو آخر وهو خاتمها والمهيمن عليها. طيب فهم قالوا هذه الكلمة الأحمد، هم يريدون هذا، أنه كل إذا جيت تسأل الآن أي متكلم اطرح لي السؤال كله، من قال كل حادث مخلوق؟ هل هي دلالة قرآن؟ لا. هل دلالة سنة؟ لا. هل قول سلف أي واحد من السلف قالها؟ وإذا كان قلت لهم مرة روحوا فتشوا في أحاديث المنكرات تجدون كل حادث مخلوق، من قال هذا؟ يقول لك يعود دارس أشعرية وفاهم زنديق وعتيد لواء، يعني عشان نكلم لك على الجندي وراقد على كرشه وجماعة هذه اللي تتبع مش فاهمة ولا شيء، يقول لك لا هذه عقائد وكلمة سوف مولود سريري يا جماعة، عندهم كلمة خطيرة يقول تلقيت بالقبول، والله تخيل يأتي أقوال الفلاسفة يقول تلقيت بالقبول، تلقيت بالقبول أقوال الكفر، من قبلها؟ هو قاعد يطرح سؤال، يعني واحد ذكي يقعد شوية ذكي يقولوا عندي سؤال، أنت بتقولوا تلقيت بالقبول، تلقيت بالقبول من قبلها؟ يعني العمل هذا من أول قبل الصحابة تبعون. نعم أحسنت جماعة، راحوا للقواميس، هذه طريقة جيدة لطلبة العلم، لكن أحبذ تبدوا بالكتب القديمة مثل حدثة، جيب مادة حدثة في العين وفي الجمهرة لابن دريد وتطلع هكذا وتشوف شعر العرب، ما في مشكلة حتى أنت ما تحفظ شعر ما يضرك، لكن أذهب إلى شعر العرب، هذه نصيحة مني أنك تعرف دواوين العرب المشهورة وعلقات التسع وكذا، وحط كلمة حدث مثلا في الشابلة أو في أي آلة بحثية، وإن كان أنا أحبذ مثل هذا أنك تبحث على الكتب أحسن تعود نفسك تعرف توصل للمعلومة بجهد، فهمت؟ وابحث في مادة حدثة لن تجد أنه الحادث مخلوق، في خير موجود. الحدوث وصف وليس شيئا معينا قائما بنفسه، وصف حدث وصف، فهمت؟ ضد مثل القديم، قديم وصف ليس شيء قائم بنفسه. الأشاعرة تبعا طبعا كل الجهمية عموما تبعا الفلاسفة يجعلون الحادث شيء قائم بنفسه كالجبل والأرض، ولذلك يرون أن الحدوث ما سبق بعدم، هكذا يقول، أو ما لم يكن ثم كان، يقول لك هذا حادث. أفعال الله التي يفعلها ما تشاء، احنا ماذا نقصد أن الله يفعل ما تشاء؟ يعني يضحك في زمن معين ويغضب في زمن معين كما شاء، ويرضى في زمن معين أو في وقت معين أو في كما شاء، كما شاء دي كما كيف هي الكيفية الكنه، فهمت؟ وكما شاء جل شأنه في أي وقت شاء، شاءه سبحانه يتكلم، شاءه سبحانه يسكت، لا يسأل. إياك تقول في أفعال الله لما، لأنه لما هذا اعتراض كفر، وكيف لا تبحث عن الكنه، لا تبحث عن الكنه، فلسنا نحن مثل اليهود لا نؤمن إلا بما نعرف كنهه، أو مثل المشركين لا نؤمن إلا بما نعرف كنهه، لا، نحن مسلمين لربنا سبحانه، فإذا ربنا قال شيء صدقنا، قال يضحك يضحك، كن هذا الضحك الله أعلم به، كيف هذا الله أعلم به، المعنى معلوم، ضحك يليق به جبار السماوات والأرض، الرضا الغضب كل في أفعال الله هكذا. هم عندهم الأفعال كلها إذا لم تكن ثم كانت يقول لك حدوث، نفس الشيء قالوا في الحروف، الله ما تكلم بالقرآن مثلا بحروفه في زمن موسى ولا في زمن عيسى، هو كان يعلمه جبه من علمه وفي علمه، لكن التكلم به بالفعل بحرف وصوت متك في وقت معين شاءه ربنا. في رمضان ليلة القدر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، شاء الله في وقت معين في شاءه سبحانه وعلمه أسمع جبريل آيات، ونزل بها جبريل إلى النبي وهو في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قل طيب هذا حدوث، إذا هم عندهم حادث مخلوق، هذا غير موجود في معاجم اللغة وغير موجود في في في في نصوص الشرع، بل النصوص كما قلت لكم إن الله يعدي في أمره ما شاء، نصوص كثيرة، فهمت؟ فهم أخذوا من الفلاسفة، لذلك المادة الفلسفة المادة الكلامية مادة فلسفية. ونفس الشيء كلمة كل متغير حادث، هذه أنه كل لا، إحنا لا نسلم، إحنا كان سؤال أنا سألته لكن ما لم أجيب عنه، هو سؤال تسألوه منين خرجت هذه الكلية؟ قلنا لا، ليس في كتاب الله ولا في كلام العرب، منين أتت؟ يقول لك هذه الكلية أخذناها بالاستقراء، هذا جواب إحدى الأجوبة عندهم، يقول لك استقرأنا، استقرأت أعطيني الأفراد التي استقرأت، الجزئيات أين هي؟ ليست موجودة. هم كيف استقرأوا؟ موضوع طويل، خلوني بعد إن شاء الله الدرس ذكروني أشرح لكم كيف استقرأوا، لأن موضوع طويل شوية، كيف استقرأوا؟ ما هو استقرأهم الذي يقصده؟ هنا لعبة كبيرة جدا حتى تعرف أن القوم ملاحدة، يعني تزداد يقين أنك تناقش في ناس ليسوا، يعني لما الخوارج خالفوا كان يقولوا آيات، المرجع تقول مر معنا بهذا الكتاب طوائف قولوا آيات، هؤلاء ليس لهم علاقة، الكتاب والسنة عندهم ليس هناك وزن، هم يعتبرون أدلة الوحي ورطة، كيف نتخلص منها بالحيل، مرة باسم المجاز، مرة باسم كذا، مرة باسم الأحاد، مرة باسم المعرضات، عندهم أشياء. الحقيقة التي يسلمون لها ويرونها هي الأصل هو العقل المشائي. وكونوا يسموا، يعني مرات أنا نسأل سؤال، لماذا يسمون حججهم عقول عقل؟ لماذا؟ أتدري لماذا؟ لكي يوصلوا للسامع أن ما يقررونه من حقائق فلسفية مسلم عند العقلاء بها، ويسمعوا عقل ويكذبون، هم أنفسهم مختلفين، أنتم لستم عقلاء وحتى في أنفسكم مختلفين، فهمت الموضوع؟ كلمة كل متغير حادث، من خرج بها هذه؟ ولذلك يقول لك الله سبحانه، وحتى بعض العامة يقول سبحان الذي يغير ولا يتغير، هذه جاءت عند الأشاعرة بالمناسبة، سبحان الذي يغير ولا يتغير، هو الأشعري لما يقول لا يتغير يعني لا يفعل فعلا لم يكن فعله من قبل، لا يفعل أفعال متجددة، ولذلك نحن ندين ربنا سبحانه أنه يفعل. لذلك نظرة السني الموحد للفعل نظرة السني الموحد للفعل على أن فعل الله متى شاء كمال. ولذلك الآلهة الأصنام لا تفعل متى تشاء، إنما يفعل بها، يحملونها ينظفونها عاجزة عن الفعل في كل وقت، أما ربنا فاعل في أي وقت. فهمت الله القضية كيف؟ ولذلك في سؤال أختم به، أنا طولنا كثير، أنا هذه كامل دروس مفروض تكون في النقد، لا باش تكون بالمناسبة بإذن الله. شوف في أمر العامي من أهل السنة ممكن يفهمش كثير من المباحث، أقول لك أمر واحد، اسأل الأشعري أو أي زنديق، لا تسأل يعني بمن تناظر، ولكن حتى تكون عندك حصانة عقدية. اليوم نحن الآن ممكن في بعض الدول، ما أدري الإخوة دخل بعضهم دخل عندكم الليل، بعض الدول ممكن في النهار، لما يدخل الليل ثم يذهب الليل ويأتي النهار، أليس هذا فعل تجدد؟ وذلك سمت العرب الليل والنهار الجديدان، لأن هذا يذهب ثم يأتي وهذا يذهب ثم يأتي. طيب من يذهب بالليل ويأتي بالنهار؟ سؤال الأشعري. الموحد يقول لك الله عز وجل. طيب لما يقول الأشعري الله عز وجل هو الذي يذهب بالليل ويأتي بالنهار، طبعا هذه هذه أفعال الربوبية يا جماعة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة. هذا يخلف هذا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. آيات كثيرة. طيب قبل أن يأتي الليل كان النهار، بعد ما جاء النهار، بعد ما ذهب النهار أتى الليل، ثم جاء النهار ثم أتى الليل، أليس هذا لم يكن ثم كان؟ صحيح يا جماعة؟ أو عندك أثر الحسن البصري ينقله لبعض الإخوة، ها؟ لم يكن ثم كان، حدث، والحدث إذا أدخلناه أو أدخله القوم في عقيدتهم كل حادث مخلوق، كل ما لم يكن ثم كان حادث، وكل حادث مخلوق، وكل حادث مخلوق. طيب هذه الأفعال إذا كانت مخلوقة، من يذهب بالليل ويأتي بالنهار؟ من ينبت النبات؟ هذا فعل، نمر على الأرض جردة فينزل الله المطر فتنبت ثم يذهب، وهكذا. هذه نراها أفعال ربوبية يوميا، نراها نشاهدها يوميا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. آيات الله عز وجل الكونية، الأفعال، إنزال المطر والسحاب وبعدين حر ومن هنا بحر وكذا وكذا وكذا أشياء، والرزق لكل المخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه الأفعال إذا قلنا لم يكن ثم كان مخلوق، إذا من يفعلها؟ عند الأشاعر لم يكن ثم كان مخلوق، هذه الأفعال من يفعلها؟ سؤال يعجز الأشاعرة عن الجواب عنه، يعجز، لأنهم لو قالوا يفعله الله على جهة الحقيقة للزمهم ماذا؟ ما لم يكن ثم كان فهو حادث، فبالتالي سيفرون من هذا. فماذا سيقولون؟ من الذي يفعل؟ يذهب بالليل ويأتي بالنهار؟ أفعال هذه أفعال من؟ هم لهم جواب، لكن حتى تعلم لماذا قلنا نحن وكررنا أن العقيدة الأشعرية هي إلحاد، والملحد يلحد من هذه العقيدة. وجماعة كثيرة لما تابعت إبراهيم هذا سيت اسمه هذا إبراهيم هذا الخبيث الزنديق، لما تابعوه صاروا ملاحدة، عدنان صاروا ملاحدة. لماذا؟ لأنك أنت تقول ليل والنهار لا يأتي به الله عز وجل، ليس فعل الله حقيقة، لأن أفعال الله لم تكن ثم كانت، أفعال الله في القدم، أصاف الله كل قديم، والله لا تحله الحوادث، وهذه الكلمات. إذا من يأتي بالليل والنهار؟ إذا هذا غير الله، إذا هذا غير الله الذي يفعل في هذه الأشياء، أعوذ بالله، شرك في الربوبية. ممكن أشعري بليد يقول لك لا، نحن نعتقد أنه لا فاعل إلا الله، ولذلك هم جبرية في باب القدر، فنحن نعتقد لا فاعل الله. نقول طيب الليل الذي سيأتي غدا، أنت تقول لا فاعل إلا الله في القدم، يعني هذا الليل وجد في القدم فأتى الله به وبعدين ظهر، ولا كيف؟ حقيقة عقيدة كلها تناقضات وكلها بلاوي وزندقة، عافاني الله وإياكم. طيب نكمل إن شاء الله نقرأ. قال رحمه الله: حدثنا أبو النضر العجلي قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقري قال سمعت محمد بن الهيثم يقول قال علي بن عاصم: اليهود والنصارى بأعظم على الله فرية ممن زعم أنه لا يتكلم. لما قالوا النصارى افتروا على الله، فليسهم أعظم في الفرية أيضا من الجهمية، حتى الجهمية أيضا فريتهم فريتهم عظيمة أنه لما زعم الله لا يتكلم. قال حدثنا محمد بن علي بن بحر قال حدثنا يعقوب بن بختان قال سئل أبو عبد الله عن من زعم أن الله لم يتكلم بصوت، قال بلى يتكلم بصوت. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قيل له: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم ويكلمونه ويكلمهم؟ قال نعم، ينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء. أنبأنا أبو بكر المروذي سمعت قال سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب يعني الوراق قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله، فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما قال، عافاه الله. قال المروذي سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام، أي حقا جهمي عدو الله. من موسى بن عقبة؟ يا ضالا مضلا، من ذب عن موسى بن عقبة من كان من الناس يجانب أشد المجانبة. وأبو عبد الله سأل حتى انتهى إلى آخر كلام عبد الوهاب، فتبسم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما تكلم، عافاه الله ولم ينكر منه شيئا. وروى الخلال عن أحمد بن حنبل فيما رواه من حديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام الله قال: يا ربي هذا الكلام الذي أسمع هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسن كلها سبحانه، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من هذا لمت. فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك، قال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبهه لنا. التشبيهنا نقصد به في القدر الكلي العام يعني. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله؟ مر معنا نحو كعب الأحبار في كتاب سنن عبد الله، هذا ما يتعلق بصفة الكلام في هذه المسألة. والحقيقة هذه المسألة يعني مفارقة في أصل الدين بين المسلمين وبين المشركين، سواء كانوا منتسبين كالجهمية أو غيرهم. نعم. قال هنا المحقق: باب إثبات رؤية الله تعالى والإنكار على من ردها. قال الخلال: أخبرني محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا وذكر منها قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه قتادة والحكم بن أبان عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما، هذا درس الأمس تكلمنا فيه. قال: ورواه علي بن زيد هو بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن على ما جاء على ظاهره، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. حدثنا عبد الرزاق بن منصور حدثنا المغيرة وحدثنا المسعود عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكرة بن عمارة بن رويب عن أبيه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الفجر الشمس وركعتين بعد غروبها فافعلوا. هذه أحاديث الرؤية يذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. ورؤية الله عز وجل تكلمنا فيها من قبل وشرحناها لكم كثيرا في الدروس السابقة. قال حدثنا يزيد بن جمهور قال حدثنا الحسن بن يحيى ابن كثير العنبري قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن المبارك عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام وإذا في كفه كأصفى المرايا. طبعا هذا الحديث تقدم معنا قرأناه. قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سألته عبد الله عن أحاديث الرؤية فصححها وقال قد تلقاتها العلماء بالقبول نسلم الخبر كما جاء. شوف الذي يوصف بالعمل والقبول وهي الأسانيد. وأنت تأتيني بعقائد فلاسفة تقول تلقيت بالقبول، ومن تلقاها بالقبول؟ كسير وعوير وثالث ما فيه خير العلاف يأتي بالجوهر ويتلقى بالقبول، بعدين تقول تلقي بالقبول وجبه العلاف الذي كان لا يصلي، ولا الجاحظ تارك الصلاة شارب الخمر، ولا ثمام الذي كان لا يصحو، اللوطي الزنديق، حولهم الذين تلقوا بالقبول. سبحان الله. خبرني حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يقول وأدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا، حديث الرؤية، وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. وقال حنبل قال أبو عبد الله قال الله تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه أو فيوحي بإذنه ما يشاء. فكلم الله موسى من وراء حجاب وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخبر الله تعالى أن موسى عليه السلام يراه في الآخرة، وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا يكون حجاب إلا لرؤية. لأن الحجاب هذا حقيقي نؤمن به، ولذلك قال الدارمي أن الجميع أنكرت الحجاب، وهذا من نواقضهم. حجاب هذا حقيقي وهو مخلوق، في حجاب بيننا وبين الله. طبعا عدده جاء في أثار أنه 70,000 حجاب، وأنواع حجاب نور وظلمة ونار وكذا، يعني على 4 أصناف. فالحجاب نؤمن به. طبعا الأشاعرة قالوا هذا الحجاب في الأعين جعله الله، أنهم عندهم الله وجوده وجود ذهني فبالتالي في عينك فقط، ولكن الحقيقة أن الحجاب موجود حقيقة وثابت بدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع المسلمين. قال سمعت عبد الله يقول القوم نعم ولا يكون حجاب إلا لرؤية. فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد يراه والكفار لا يرونه. وهذا نص صريح أحمد، الكفار لا يرون الله، يعني يحجب عنه سبحانه وتعالى. قال وسمعت عبد الله يقول القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم ينكرون الرؤية. قال وسمعت عبد الله يقول لأنه إذا أنكر الرؤية الله يرى، إذن غير موجود، العدم هو الذي لا يرى، فهمت؟ أما الموجود حقيقة في الخارج يرى، الشخص والشيء والذات تطلق على الله، إذن يرى. فكيف القوم يرجعون للتعطيل؟ لأن الرؤية يرى بصفاته، كل مرئي يرى بصفاته. إذا قال كما ترون هذا القمر، تشبه الرؤية بالرؤية في أن حق، رؤية حق يعني يرونه. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة. قال حديث تروى في النظر حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره، حديث جرير بن عبد الله وغيره تنظرون إلى ربكم أحاديث صحاح. وقال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي النظر إلى الله عز وجل. ثم قال أبو عبد الله نؤمن بها ونعلم أنها حق، يعني أحاديث الرؤية، ونؤمن أن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة، ونحن نقول إن الله يرى، لقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأخبر الله تعالى أنه يرى، يعني يمكن رؤيته، لكن يعني يمكن رؤيته من جهة العام العموم، لكن في الدنيا قضى أنه لا يراه أحد في اليقظة كما تقدم معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. شوف إنكم بالتأكيد، للتثبيت وزيادة اليقين. رواه جرير وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كلكم يخلو به ربه، وإن الله يضع كنفه على عبده فيسأله ماذا عملت. هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى صحيح عن الله تعالى أنه يرى في الآخرة. أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى يوم القيامة. وقول إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فثبت أن الله يسمع ويبصر. وقال الله تعالى يعلم السر وأخفى، وقال إنني معكما أسمع وأرى. طبعا أيضا فيها فائدة في صيغة الكلام، مثلا يكلم يسمع أسمع، هذا فعل مضارع. فعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. فعل المضارع يفيد التجدد، هي الأفعال نفسها صيغها المضارعة تدل على التجدد، هو معروف في عند النحاة. فأسمع تدل على التجدد، مع أن الله عز وجل لم يزل سميعا سبحانه. قال أبو عبد الله فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترع مقالة من نفسه وتأول رأيه فقد خسر خسرانا مبينا. وسمعت أبو عبد الله يقول من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله أمره استتاب، فإن تاب وإلا قتل. وروى عن يعقوب بن بختان أنه سمع عبد الله يقول صارت محنتهم كفرا صراحا، يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة. هذا من نواقض الجهمية. وسمعت يقول كفرهم ضروب، شوف فقه الإمام، كفرهم ضروب يعني أنواع مختلفة. وعن حنبل سمعت أبو عبد الله يقول إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، يعني لا يرى في الدنيا في اليقظة ويرى في الآخرة، فثبت في القرآن وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. حديث الرؤية متواترة، وتكلمنا عن هذا في كتاب الرؤية للصفات للدارقطني، كتاب السنة لعبد الله، وشرحنا هذا تفصيلا. هذه فقط مذاكرة في هذا الأمر. وقال أبي طالب قال يعني أحمد، وقول الله تعالى أو عز وجل هل ينظرون إلا يأتيهم الله، يأتيهم هذا في المستقبل يوم القيامة، هذا إذن فعل سيفعل عند الأشعرية، هذا حادث ومخلوق، إذن لذلك يقول يأتي أمره، لا يوصف الله بالأفعال لأن هذه الأفعال الفعل غير المفعول، لجمال ونعيم بن حماد يعني قول الجهمية الفعل غير المفعول، ففعله الذي هو طبعا الفعل غير المفعول، الذي قول أهل السنة نفرق بين فعل الله ومفعوله، ففعل الله صفته، يأتيهم صفته. طيب فهم قالوا الفعل هو المفعول الجهمية، هذا نوع ابن حماد، ما أدرك الأشاعرة وما أدرك الكلابية، حتى ما يجيك شخص يقول لك لا هذا كلام، هو كلامهم فعل هو المفعول يقولون، لأن الفعل حادث والحادث مخلوق والمخلوق مفعول، انتهى الموضوع. واضحة يعني، بسيطة يعني، ما تحتاج شرح. لكن كثير ممن يتكلم في هذه المسائل ما له دراية صراحة، ما عنده دراية، ما أعرف القوم ماذا يقولون، بعضهم جد عندهم جهل عجيب. نعم فتح قناة ورد الأشاعرة وكذا، كثير من يرسل لي إخوة هذا فلان يرد وكذا، أسمع بعض الردود، كثير منها الردود يعني الأشاعرة يعني ممكن تعطيهم أمل أنهم يبقوا فترة. لماذا؟ لأنك أنت لا تأتي على العمود الفسطاط ويعصب الضلالة. ليس القصد إنسان يباريهم في الكلام، أعوذ بالله، حمرد عن هذا، وعندنا الذي يفعل هذا زنديق، ولو ادعى ذب عن السنة تبه. ولكن في ردود شرعية، شوف النقد الداري وانت تقرأ تستمتع. داري مسك جماعة الجهمية المريسي وابن الثلاج والثالث الذي معهم، مسكهم بدلالة الكتاب والسنة واللغة خنقهم خنق. ولذلك علوم كثيرة أوردها عثمان بن سعيد في كتابه. المهم الشاهد يقول عن أبي طالب في الآية هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وجاء ربك والملائكة صفا صفا، فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر. طبعا هنا فائدة فقط، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة، والملائكة كراعة، أكثر العلماء قرأوا بالرفع، والملائكة بالرفع عطفا على لفظ الجلالة، وبعضهم قرأ والملائكة يعني يأتيهم في ظلم من الغمام والملائكة، وهذا جاء في أثر رواه ابن بالدنيا أن تنزل ملائكة ثم يأتي الله عز وجل سبحانه وتعالى مجيئا يليق به يوم تشقق السماء، وجاء ربك والملك صفا صفا فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر، لأن الله تعالى يرى في العرصات، يراها للإسلام ويرى في الجنة سبحانه. قال سمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن بن علي بن عمر قال قال أبو صفوان رأيت المتوكل في النوم وبين يديه نار مؤججة عظيمة، فقلت يا أمير المؤمنين، متوكل هو أمير المؤمنين الذي نصر السنة، فقلت يا أمير المؤمنين لمن هذه؟ قال لابن المنتصر، هو يقال أن ابنه قتله بسبب التجهم يعني وكان جهمي، لأنه قتلني، وتدري لما قتلني؟ لأني حدثته أن الله يرى في الآخرة. قال أبو سعيد قال إبراهيم الحربي هذه رؤيا حق، وذلك أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس في الرؤية بيده عن عبد الأعلى وقال لا أكتبه إلا بيدي رحمه الله. وحدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت القواريري يقول رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال المؤمنون ينتظرون أن يروا ربهم، فأما الكفار فلا يجوز أن يروا الله تعالى. حدثني السياري محمد بن أحمد مصري قال حدثنا محمد بن عمر بن كبيشة أبو يحيى الوراق الكوفي قال حدثنا سفيان بن معاوية الأيلي قال حدثنا أحمد بن غسان قال قلت لحمدوية بأي شيء تعرف الزنادقة؟ علاماتهم يعني. قال الزنادقة ضروب، يعني أنواع، ولكن من رأيته يقول إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق فهو زنديق. واضح. طبعا إشكاليتهم في الرؤية خلينا أجلها للنقد، لأن هذه مسائل يعني طويلة الذيل، فلا أريد، أنا حب فقط نقرأ الكتاب ولم يبقى فيه شيء كثير إن شاء الله، ونختمه بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نتم إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر ربي وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.